بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في المسائل التي تتعلق بفرض الكفاية، ومنها أن فرض الكفاية هل يلزم بالشروع أم لا؟ قال بعض شيوخنا في المسألة قولان، أخذا من احتمالين قالهما صاحب التلخيص في اللقيط إذا أراد الملتقط رده إلى الحاكم مع قدرته، لكن قاس احتمال الجواز على اللقطة واحتمال المنع، علله بأنه فرض كفاية وقد شرع فيه وقدر عليه فصار متعينا. ويظهر لي أحد القولين في مسألة أخرى، وهي أن حفظ القرآن فرض كفاية إجماعا، فإذا حفظه وأخر تلاوته بحيث ينساه ولا عذر حرم على الصحيح. قال الإمام أحمد، ما أشد ما جاء في من حفظه ثم نسيه، وفيه وجه يكره وقدمه بعضهم والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا مسائل تتعلق بفرض الكفاية. مسألة الثالثة يقول، ومنها أن فرض الكفاية هل يلزم بالشروع أم لا، يعني إذا شرع وتلبس فيه هل يجب المضي فيه أو يجوز له قطعه. والمسألة تحتاج إلى تفصيل، وهو أنه الأصل وجوب المضي فيه، إلا إذا علم أن غيره قام به ففي هذا الحال لا يجب، لأنه يكون في حقه سنة. فمثلا لو قدر أنه شرع في صلاة جنازة على ميت، وأثناء الصلاة علم أنه قد صلي عليه، ففي هذا الحال تكون الصلاة بالنسبة له سنة، لأن الفرض سقط بفعل غيره، سقط بفعل غيره. وهكذا مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رأى رجلا مثل يفعل منكر وأنكر عليه، يعني جاء إليه لينكر عليه، وعلم أنه قد أنكر عليه شخص قبل ذلك، أنكر عليه شخص قبل ذلك، ففي هذا الحال أيضا لا يجب. لكن في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يختلف الحكم، قد يختلف، وذلك لأن كثرة الإنكار والموعظة تؤثر، وأيضا هذا الرجل قد يتأثر من الثاني ما لا يتأثر من الأول، فهي قد تختلف. نعم. ومنها أنه يكفي في سقوط فرض الكفاية غلبة الظن، فإذا غلب على ظن طائفة أن غيرها قام به سقط عنها. قاله القاضي وأبو العباس وغيرهما والله أعلم. نعم. ومنها أنه يكفي في سقوط فرض الكفاية غلبة الظن، فإذا غلب على ظنك أن هذا الفرض قد قام به غيرك لم يجب. وهنا يقول يكفي في سقوط فرض الكفاية غلبة الظن، يعني لا اليقين، لأن اليقين قد يتعذر أو يتأثر. فالمهم أن جميع فروض الكفايات يكفي في فعلها الظن، فإذا غلب على الظن أن الغير قد قام به وأسقطه كان في حق الغير ليس بواجب. نعم. ومنها أن فاعل فرض الكفاية أفضل من غير فاعله، ضرورة أنه حصل مصلحته دون غيره. نعم، هما سيان في الخروج عن العهدة، لكن هذا خرج بفعله وذلك خرج الانتفاء القابل لفعله. نعم. والله أعلم. يقول منها أن فاعل فرض الكفاية أفضل من غير فاعله، ضرورة أنه حصل مصلحته دون غيره. وهذا مبني على ما تقدم من أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، واستقدم أن الصواب أن فرض العين أفضل. ووجه الأفضلية أن الله عز وجل لولا أنه أفضل لما أوجبه على كل شخص بعينه. فهنا نقول فاعل فرض الكفاية أفضل ممن لم يفعله بلا شك، أو أفضل ممن فعله بعده أيضا بلا شك، لكن أن يكون فاعل فرض الكفاية أفضل من فاعل فرض العين فهذا فيه نظر. القاعدة الخمسون، قاعدة: يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلم الله تعالى منه أنه لا يفعله. نص عليه الإمام أحمد في أمره ونهيه خلافا للمعتزلة، واستدل عليهم ابن عقيل بالإجماع على علمه بامتناع إبليس قبل أمره، وذكر أن المسلمين أجمعوا على ذلك، وهؤلاء يخالفون في هذه المسألة، وقد أنكر ابن عقيل وغيره المسألة على هذا الوجه. قال أبو العباس: والتحقيق أن الخلاف فيها مع غلاة القدرية من المعتزلة وغيرهم، وهم الذين يقولون لم يعلم الله أفعال العباد حتى عملوها، مثل معبد الجهني وعمرو بن عبيد وهم كفار. وفائدة جواز التكليف إظهار المطيع من العاصي. إذا تقرر هذا فمن فروع هذه القاعدة: أولا، من أفسد صوم يوم من رمضان بما يوجب الكفارة ثم مات لم تسقط عنه الكفارة لأنه قد بان عصيانه بإقدامه على الإفساد فحصلت فائدة التكليف، فلا يقدح فيه انتفاء صحة صوم اليوم بموته، والله أعلم. فائدة: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به مع عدم الدليل عليه، ذكر أبو محمد المقدسي والرازي. وحينئذ فلا يستقيم استدلال من استدل من الأصحاب على مراجعة الحائض إذا طلقت في الحيض بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر يأمر ابنه رضي الله عنهما بمراجعة زوجته لما طلقها وهي حائض. نعم، هذه القاعدة الخمسون. يقول القاعدة: يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلم الله من تعالى منه أنه لا يفعله. يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلم الله تعالى منه أنه لا يفعل، وليس هذا من التكليف بالمحال. هذا قد يشبه التكليف بالمحال أو بما لا يطاق. ومن أمثلة ذلك ما أو الذين قالوا بذلك استدلوا بقوله تبارك وتعالى في قصة إبراهيم حينما أمره أن يذبح ابنه، قالوا إنه كلفه بما يعلم منه أنه لا يفعله في الأصل، لكن فعله امتثالا لأمر الله عز وجل في سورة الصفات في قوله تبارك وتعالى: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. لا، قبلها: إني أرى في المنام أني أذبح، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم. قالوا: وفائدة ذلك، يعني هذا يأمره بما يعلم أنه لا يفعله لكن يسقطه عنه. يقولون: وفائدة الأمر الابتلاء والتمحيص. فائدة ذلك الابتلاء والتمحيص. إذن يقول: يجوز أن الله عز وجل يأمر المكلف بما يعلم أنه لا يفعله، لا يقدر عليه ويفعله. وفائدة ذلك الابتلاء والتمحيص، لينظر هل هو يعزم على الفعل والامتثال أو لا. طيب، من يقول: والتحقيق، قال أبو العباس: والتحقيق أن الخلاف فيها مع غلاة القدرية من المعتزلة وغيرهم، وهم الذين يقولون لم يعلم الله أفعال العباد حتى عملوها، يعني أن الله لا يعلم بالشيء على زعمهم حتى يقع. ولهم شبهة في ذلك، وهي كقوله تبارك وتعالى: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. ومثل قول الله تبارك وتعالى: ليعلم المجاهدين منكم ويعلم الصابرين. ليعلم، فقال يعني أن الله عز وجل لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه. لكن الجواب عن مثل هذه الآيات التي فيها ليعلم: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، وليعلم المجاهدين منكم وليعلم الصابرين، وليعلم ولي محص حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين. الجواب عن هذه الآيات أن علم الله عز وجل نوعان: علم بالشيء، علم بأن الشيء سيقع، وعلم يترتب عليه الثواب. انتبه، علم الله عز وجل نوعان: علم بأن الشيء سوف يقع وهذا يعلمه سبحانه وتعالى، كتبه في اللوح المحفوظ. فالمراد بالعلم ليعلم في الآيات علم، ليعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن الثواب والعقاب لا يحصل أو لا يقع إلا إذا وقع الفعل. وعليه نقول: علم الله تبارك وتعالى نوعان: علم سابق كتبه سبحانه وتعالى في الأزل أن هذا سيحصل، والعلم الآخر أو النوع الآخر من العلم علم يترتب عليه الثواب والعقاب. نعم، وبهذا يزول الإشكال. يقول: إذا تقرر هذا فمن فروع هذه المسألة: من أفسد صوم يوم من رمضان بما يوجب الكفارة ثم مات لم تسقط عنه الكفارة لأنه قد بان عصيانه بإقدامه على الإفساد فحصلت فائدة التكليف، فلا يقدح فيه انتفاء صحة صوم اليوم بموته، والله أعلم. يعني أن عز وجل أمره بشيء يعلم أنه لن يفعله وهو الكفارة هنا. الكفارة نعم. وهذه أقول القاعدة يعني قد يكون فيها شيء من النظر. يقول فائدة: الأمر بالشيء، الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به مع عدم الدليل عليه. الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به لعدم مع عدم الدليل عليه. فمثلا إذا قلت لك مر زيدا يفعل كذا، هذا أمر بالأمر، فهو ليس أمرا. ولهذا يقولون: وحينئذ لا يستقيم استدلال من استدل من الأصحاب على مراجعة الحائض إذا طلقت في الحيض بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر كذا عندكم هنا أن عمر أمر يأمر ابنه نعم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يأمر ابنه أي حد. أي نعم أن يأمر ابنه رضي الله عنه بمراجعة زوجته لما طلقها وهي حائض، يعني أن مراجعة من طلق زوجته وهي حائض ليس واجبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عمر أن يأمر ابنه. فالأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا، ليس أمرا. فيقال نعم هو ليس أمرا صريحا لكن ملازم للأمر، لأن امتثال الأمر الأول لا يحصل إلا إذا أمر الثاني، وأمر الثاني لمن أمر أن يوجه الخطاب إليه أمر. واضح هذه؟ إذن نقول الأمر بالأمر بالشيء صحيح أنه بالنسبة لمن وجه إليه الخطاب في ثاني حال ليس أمرا من الأول، لأنه يعني أمر، لكن الأول من خوطب لا يمتثل، لا يحصل امتثاله إلا إذا إلى أمر الثاني فيكون امتثالا. لا يترتب، يقول لا يجب. بعض العلماء يقول مراجعة مره فليراجعها، تقول مراجعة الحائض إذا طلقها في حال حيض أو طهر جامع فيه لا يجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لابن عمر راجعها، بل قال لأبيه مره فليراجعها. فهو إيش؟ أمر بأمر، أمر بأمر. لكن يقال صحيح أنه أمر بأمر لأن ابن عمر لم يوجه إليه خطاب مباشرة من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام وجه الخطاب لعمر، والخطاب الموجه لعمر موجه لابنه، فهو واسطة، فهو واسطة. نعم. ها؟ بني؟ الرسالة، أي نعم، يكون واجب. الكفارة يا شيخ. ها؟ الكفارة في الصيام. إيه. كيف كفارة الصيام؟ ما اتضح شيخ، من أفسد صوم يوم رمضان. إيه لا تسقط عنه كفارة. لكن ذكره هنا وشاء على القاعدة. لأن الله عز وجل علم أنه لن يفعل. يعني أوجب الكفارة. يعني بناء على القاعدة. الله عز وجل علم أنه سوف يفسد صيامه ولن يكفر، فهو لما أفسد الصيام وجبت عليه كفارة، فكلف بأمر يعلم أنه لا يفعله. القاعدة 51: قاعدة النهي صيغة لا تفعل من الأعلى للأدنى إذا تجردت عن قرينة فهي نهي. وقد تقدم في الأمر هل يشترط العلو والاستعلاء أو أحدهما أو لا يشترطان، فالنهي مثله، وإطلاق النهي ماذا يقتضي في المسألة مذاهب، أحدها الأصل. طيب هذه قاعدة 51، قاعدة النهي، والنهي هو طلب الكف أو بالأصح قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء، فخرج بقولنا قول خرج به الإشارة والكتابة، لا تسمى قول، لا تسمى نهيا. فلو قلت لشخص مثل أشرت إليه لا تفعل إشارة لا يسمى نهيا اصطلاحا، ولو كتبت كتابا لا تفعل كذا فليس نهيا اصطلاحا. نعم هو يفيد النهي لكنه ليس نهيا. النهي عند العلماء اصطلاحا قول يتضمن طلب الكف. طيب على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء لا على وجه العلو. والفرق بين الاستعلاء والعلو أن الاستعلاء صفة في المتكلم ولا صفة في الكلام؟ نعم، أن الاستعلاء صفة، أن الاستعلاء صفة في الكلام، والعلو صفة في المتكلم. فمثلا لو دخل لص إلى بيت، مثلا بيت رجل من أراذل الناس وأسافل الناس، دخل إلى بيت شخص وزير وله جاه، وصار هذا اللص يهدده بمسدس، افعل لا تفعل كذا، هذا على وجه الاستعلاء ولا على وجه العلو؟ على وجه الاستعلاء، يعني صفة في قوله، وإلا هو فليس عاليا، ليس عاليا. طيب نعم. وإطلاق النهي ماذا يقتضي في المسألة مذاهب؟ أحدها الأصل في إطلاقه التحريم، هذا مذهبنا، ونص عليه الشافعي في الرسالة في باب العلل في الأحاديث، في باب العلل في الأحاديث، واختاره أصحابه وهو الحق. والثاني كراهة التنزيه، وبالغ الشافعي في إنكار ذلك، ذكره الجويني في مسألة مفردة في التأويلات. والثالث الإباحة، والرابع الوقف، والخامس أنه للقدر المشترك بين التحريم والكراهة وهو مطلق الترك. والفرق بين هذا وبين القول بأنه للكراهة أن جواز الفعل هنا مستفاد من الأصل، وفيما إذا جعل للكراهة يكون جواز الفعل مستفادا من اللفظ أيضا. والسادس أنه بين التحريم والكراهة. والسابع أنه لأحدهما لا بعينه، قال بعضهم فيكون مجبلا على هذا القول والقول الذي قبله. وقد يقال على هذين القولين يرجع إلى القول بالتحريم، لأن ترك الحرام واجب، وهذا اللفظ مشترك بين الحرام وغيره، فيجب الكف لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به، والله أعلم. طيب النهي ماذا يقتضي؟ إطلاق النهي، يعني النهي المتجرد عن القرائن، أو صيغة لا تفعل إذا تجردت عن القرائن، هل تقتضي التحريم أو الكراهة، أو هي على قدر مشترك، أم ماذا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، وأصح الأقوال أنها تقتضي التحريم، أن الأصل في النهي التحريم، فصيغة لا تفعل أصلا للتحريم. ودليل ذلك من القرآن، قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فانتهوا، فأمر بالانتهاء، وهذا يدل على التحريم. ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. طيب وذكر بعض العلماء ومنهم الشافعي رحمه الله قولا وسطا، وقال، ذكر الشافعي في الرسالة قولا وسطا، وقال النهي إن كان تعبدا، إن كان تعبدا فللتحريم، وإن كان تأدبا فللكراهة. إذن النهي للتحريم إن كان تعبدا، وللكراهة إن كان تأدبا، يعني في العبادات النهي للتحريم، وفي الآداب النهي يكون للكراهة. ولكن هذا أيضا لا يستقيم، لا يستقيم، هناك أشياء في الآداب تكون للتحريم، وهناك أشياء في العبادات تكون إيش؟ للكراهة. لا صلاة بحضرة طعام، نفي بمعنى النهي، لكنه عند الجمهور للكراهة، للكراهة. وهناك أيضا آداب، آداب ورد فيها النهي وهي للتحريم، مثل ماذا؟ تسمية، ها؟ ده الأكل، أي النهي عن الأكل بالشمال، النهي عن الأكل بالشمال هذا للتحريم. طيب لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، هذا أيضا للتحريم. لكن لو يعني قلنا الأصل في النهي التحريم، لكن قد يخرج عن التحريم لصارف، فهذا أضبط، كما أن نقول الأصل في الأمر أنه للوجوب إلا إذا وجد صارف، كذلك نقول الأصل في النهي التحريم إلا إذا وجد صارف للكراهة. نعم. فوائد أصولية، منها نقل علي بن سعيد عن الإمام أحمد أنه قال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عندي أسهل مما نهى عنه، وكذلك نقل عنه الميموني الأمر أسهل من النهي، قال أبو الخطاب هذا يدل على أن إطلاق الأمر يقتضي الندب، وهذا احتمال أبداه. طيب أبو هذه المسألة، يقول نقل علي بن سعيد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عندي أسهل مما نهى عنه، وكذلك نقل عنه الميموني الأمر أسهل من النهي، يعني أيما أشد، مخالفة الأمر أو مخالفة النهي؟ يعني أيما أشد، ترك الواجب أو فعل المحرم؟ أي أشد؟ ها؟ ترك الواجب؟ يعني عندنا رجلان أحدهما يترك واجبات والآخر يفعل محرمات، أحدهما يفعل الواجبات لكنه يفعل يعني نعم يقوم بالواجبات لكنه يفعل المحرمات، وآخر يترك واجبات لكنه لا يفعل المحرمات. أيهم أهون؟ ترك الواجب. ها يعني الذي يفعل الواجبات أهون ويفعل المحرمات أهون من الذي يترك الواجبات. إنسان ما يفعل في واجبات يتركها ولكنه لا يفعل المحرمات، وآخر يفعل واجبات لكن يترك واجبات لكنه لا يفعل المحرمات. ها نعم أهون لا شك، الذي يقوم بالواجبات نعم الذي يقوم بالواجبات مع فعل المحرمات أهون من الذي يترك الواجبات مع تركه المحرمات، وذلك أيضا من الأصل. لماذا؟ نقول لأن الفعل إيجاد، والإيجاد أشق على النفس من الكف، أشق على النفس من الكف، فكان أفضل. ولأن غالبا الذي يفعل الواجبات ويفعل المعاصي، يعني يفعل واجبات ويفعل المعاصي، أقرب إلى الرجوع إلى الله عز وجل والتوبة من الذي يترك الواجبات، يعني ترك الواجبات يوجب قسوة القلب وعدم الصلة بالله عز وجل، فمن هذا الباب صار أهون. وإن كان كلاهما يعني خطأ وشر، لكن تارك الفاعل الواجب مع المعاصي أهون من تارك الواجب مع عدم المعاصي. ووجه ذلك أن الفعل إيجاد، والإيجاد أشق على النفوس من الترك، إيجاد الشيء أشق على النفس من الترك. وثانيا أن الذي يأتي بالواجبات، يأتي بالواجبات أقرب إلى الرجوع إلى الله وإلى التوبة ممن لا يأتي بالواجبات، لأنه يكون على صلة بالله عز وجل. ما استطعت وحتى النهي فاجتنبوه يعني كله، لكن لأن المأمور به قد يعجل، قد إنما أمر إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأن الأمر قد يعجز عن الإنسان، يعني إتيان بالأمر كاملا قد يعجز عنه، لكن الكف ما يعجز عنه. لا مو عليكم، لا تظن صلاة يترك واجبات غير الصلاة، ترك الصلاة كفر، يعني مرادنا يترك واجبات لا تكفر، لا تكفر، يعني لا يصلي مع الجماعة، لا يخرج زكاة، وآخر يقوم يصلي مع الجماعة، يعني مثل مثال إنسان يحافظ على الجمع والجماعات ويؤدي الزكاة ويفعل واجبات لكنه يشرب خمر ويرابي ويفعل فواحش، وآخر يصلي لكن لا يزكي ولا يشهد الجمع ولا الجماعات ولا يصوم رمضان لكنه لا يشرب لا خمر ولا يرابي، أيما خير؟ الأول لا شك، نعم. الأول أقرب إلى الرجوع إلى الله من الثاني، نعم. قال أبو الخطاب: هذا يدل على أن إطلاق الأمر يقتضي الندب، وهذا احتمال أبداه أبو البركات، قال: وهو بعيد لمخالفته منصوصاته الكثيرة. قال أبو البركات: ويحتمل وهو الأظهر أنه قصد الأسهل. أنه مكتوب. أين اللي تحذف؟ الثانية؟ لولا. الأولى؟ لا. أين الزائدة؟ الثانية هي الزائدة. مثل لو تزوج أختين، تزوج امرأة ثم تزوج أختها، من التي لا يصح نكاحها؟ الثانية. إذن صار عندك حرفين، أنه الزائد الثاني. وهو الأظهر أنه قصد أسهل، بمعنى أن جماعة من الفقهاء فرقوا بأن الأمر للندب والنهي للتحريم والنهي للدوام، والأمر لا يقتضي التكرار، والله أعلم. قلت قال القاضي في المجرد في باب الصلاة بالنجاسة إن صلاة المأموم تبطل بترك الإمام ركنا رواية واحدة، وهل تبطل بفعل الإمام منهيا عنه طرأ عليه كالحدث والكلام ونحوه على روايتين، إحداهما تبطل كما تبطل بترك ركن والثانية لا تبطل؟ قال لأن فعل المنهي عنه أخف من ترك المأمور به، ألا ترى أن ترك القراءة في الصلاة يبطلها رواية واحدة؟ واختلف قوله في الكلام ساهيا هل تبطل صلاة المتكلم، وإذا سبقه الحدث هل يستقبل الصلاة أم يبني، وإذا كبر دون الصف جاهلا بذلك عفي عنه، فكان المنهي عنه أخف من ترك المأمور به. انتهى. أخف. فكان المنهي عنه أخف من ترك المأمور به. انتهى. قلت طيب يقول هذه قلت قال القاضي في المجرد في باب الصلاة بالنجاسة إن صلاة المأموم تبطل بترك الإمام ركنا رواية واحدة، وهذا فيما إذا علم المأموم بذلك، أما إذا لم يعلم فصلاته صحيحة، فلو ترك الإمام قراءة الفاتحة وهي ركن هذا في صلاة سرية فصلاة المأموم صحيحة، صلاة المأموم صحيحة، إذن تبطل صلاة المأموم إذا ترك الإمام ركنا وقد علم به المأموم، يعني إذا ترك الإمام ركنا من أركان الصلاة وتابعه المأموم عالما بذلك تبطل، لأنه اقتدى واتم بمن يرى ان صلاته لا تصح، من يرى ان صلاته لا تصح، واضح؟ فتبطل صلاته. قال وهل تبطل بفعل الامام منهيا عنه طرا في الصلاه كالحدث والكلام ونحوه على روايتين، احداهما تبطل كما تبطل بترك ركن والثاني لا تبطل؟ قال لان فعل المنهي عنه لان فعل اخف من ترك المامور به، الا ترى أن ترك القراءة في الصلاة يبطلها رواية واحدة؟ واختلف في قوله ساهيا. والصواب في هذه المسألة أن الإمام إذا فعل منهيا عنه فإن كان يبطل الصلاة وعلم به المأموم بطلت صلاته، بطلت صلاته. فلو مثلا علم أن الإمام أحدث أو أن الإمام صلى وعليه نجاسة فاقتداؤه به لا يصح، لأنه حينئذ اقتدى بمن يعلم بطلان صلاته. يقول واختلف قوله في الكلام ساهيا هل تبطل صلاة المتكلم، وتقدم لنا أنه إن كان ناسيا لا تبطل. قال وإذا سبقه الحدث هل يستقبل الصلاة أم يبني، من الذي يستقبل أو يبني، الإمام ولا المأموم؟ المأموم ولا الإمام؟ الإمام. ما المراد به هل يستقبل الصلاة وإذا سبقه الحدث، الضمير يعود على الإمام، فهل يستقبل الصلاة أم يبني، من الذي يستقبل، هل المأموم ولا الإمام؟ المأموم، يعني الفقهاء يرون تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف، فلو قدر أن إنسان يصلي خلف إمام وأحدث الإمام تبطل صلاة الإمام، وإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. والصواب في هذه المسألة أنه إذا سبقه الحدث فإنه يستخلف من يصلي. نعم. وإذا كبر دون الصف جاهلا بذلك عفي عنه، فكان المنهي عنه أخف من ترك المأمور به. نعم. قلت هذا عكس نص أحمد في رواية الميموني وعلي بن سعيد والله أعلم، ومنها إذا قيل الأمر يقتضي التكرار فالنهي أولى، وإن قيل لا يقتضيه الأمر فالمشهور من مذاهب العلماء أن النهي يقتضيه، ونسب إلى الإمام فخر الدين أن النهي لا يقتضي التكرار كالأمر والله أعلم. ومنها إذا قال لا تفعل هذا مرة قال القاضي أبو يعلى يقتضي الكف مرة، النهي أولى، إذا قلنا الأمر يقتضي التكرار فالنهي أولى، لأن النهي يقتضي كف على سبيل الدوام، يقول لا تفعل كذا فهو على سبيل الدوام. ومنها إذا قال لا تفعل هذا مرة قال القاضي أبو يعلى يقتضي الكف مرة، فإذا ترك مرة سقط، وقال غيره يقتضي تكرار الترك ذكره في المسودة. ومنها صيغة النهي بعد سابقه الوجوب، لا فيكون قوله لا تفعل هذا مرة لا يراد بها يعني تفعله مرة ثانية، بل مرة يعني على سبيل الدوام. ومنها صيغة النهي بعد سابقه الوجوب، إذا قلنا إن صيغة سابقة الوجوب سابقة ومنها صيغة النهي بعد يعني إذا ورد نهي بعد وجوب أمر واجب أو أمر ثم ورد نهي في مسألة يقول الأمر بعد النهي ومنها صيغة النهي بعد سابقة الوجوب إذا قلنا إن صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة فيه وجهان أحدهما أنه يفيد التنزيه دون التحريم والثاني التحريم ذكرهما القاضي أبو يعلى والثاني اختاره الحلواني وغيره وقيل الإباحة والله أعلم. إذا تقرر هذا فإطلاق النهي هل يدل على الفساد أم لا في ذلك مذاهب أحدها أنه يدل على الفساد مطلق أنه يقتضي التحريم يعني النهي بعد الأمر للتحريم التحريم يعني الأصل في النهي التحريم فإذا أمر الشارع بشيء ثم نهي عنه نقول إذا أمر بشيء كان واجبا ثم إذا نهي عنه صار محرما هل لهذا نظير؟ لا الصيد أمر به على سبيل الإباحة زيارة القبور ها؟ زيارة القبور كنت نهيت زيارة القبور أكس لا تخير ورد أمر ثم ورد نهي نهي عنه استقبال بيت المقدس يصح أن يكون مثالا ها؟ نعم يصح أمروا باستقبال بيت المقدس ثم أمروا باستقبال الكعبة وهذا الأمر يستلزم النهي عن استقبال غيره في ذلك مذاهب أحدها أنه يدل على الفساد مطلقا قال أبو البركات نص عليه في مواضع تمسك فيها بالنهي المطلق على الفساد وهذا قول جماعة من الفقهاء حكاه القاضي أبو يعلى قال الخطابي ظاهر النهي يوجب فساد المنهي عنه إلا أن تقوم دلالة على خلافه قال وهذا هو مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه ذكره في الأعلام في النهي عن بيع الكلب والثاني لا يدل عليه مطلقا ونقله في المحصول عن أكثر الفقهاء والأميدي عن المحققين والثالث وهو المختار في المحصول والمنتخب وغيرهما وقاله أبو الحسين البصري يدل عليه في العبادات دون المعاملات والرابع أنه يدل مطلقا في العبادات كما ذكرناه وكذلك في المعاملات إلا إذا رجع إلى أمر مقارن للعقد غير لازم له بل ينفك عنه كالنهي عن البيع يوم الجمعة وقت النداء فإن النهي إنما هو لخوف تفويت الصلاة لا لخصوص البيع إذ الأعمال كلها كذلك والتفويت غير لازم لماهية البيع وهذا القول قد نقله ابن برهان في الوجيز عن الشافعي واختاره الرازي في المعالم في أثناء الاستدلال ونقله الآمدي بالمعنى عن أكثر أصحاب الشافعي طيب والصواب فيها مسألة النهي أن النهي يقتضي التحريم والتحريم يستلزم الفساد وعدم الصحة سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات فالشارع إذا نهى عن شيء فهذا النهي يستلزم الفساد وعدم الصحة ولكن بشرط أن يكون هذا النهي عائدا على ذات المنهي عنه أو على شرط فيه مختصا به واضح؟ النهي يقتضي الفساد إذا كان عائدا إذا كان النهي عائدا على ذات المنهي عنه أو على شرط فيه مختص على شرط فيه مختص به أما إذا عاد إلى شرط على وجه لا يختص أو عاد إلى أمر خارج ففي هذا الحال لا يقتضي الفساد وهذا كله أيضا سواء في العبادة أو في المعاملات فيما إذا كان النهي لحق الله أما إذا كان النهي لحق آدمي فلا يقتضي الفساد حتى ولو عاد إلى ذاته أو إلى شرطه بل يتوقف الحكم فيه صحة وفسادا على إجازة الآدمي مفهوم هذا؟ إذا عندنا الآن النهي في العبادات النهي إما يكون في حق الله أو في حق آدمي إن كان النهي متعلقا بحق الله يقتضى الفساد سواء كان في العبادات أو في المعاملات بشرط أن يكون النهي عائدا على الذات، على ذات الشيء، أو على شرط مختص به. وإن كان النهي لحق الآدمي توقف الحكم فيه صحة وفسادا على إجازة الآدمي، مثل تلقي الجلب، لا تلقوا الجلب فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فإثبات الخيار فرع عن صحة العقد. نعم. وحيث قلنا يدل على الفساد، فقيل يدل من جهة اللغة، والصحيح عند الآمدي وابن الحاجب أنه لا يدل إلا من جهة الشرع. وفي كلام أبي البركات ما يقتضي أنه قد قيل إنه بالفعل. وإذا قلنا النهي لا يدل على الفساد فبالغ بعضهم وقال يدل على الصحة. واختار الغزالي في موضع من المستصفى هذا القول، ثم قال بعد ذلك في هذا إنه فاسد والله أعلم. فإذا قام دليل على النهي، إذا قام دليل على أن النهي ليس للفساد لم يكن مجازا، لأنه لم ينتقل عن جميع موجبه، وإنما انتقل عن بعض موجبه، فصار كالعموم الذي خرج بعضه فإنه يبقى حقيقة فيما بقي. قاله ابن عقيل. قال وكذلك إذا قامت الدلالة على نقله على التحريم فإنه يبقى نهيا حقيقة عن التنزيه، كما إذا طيب إذا قام دليل على أن النهي ليس للفساد لم يكن مجازا، يعني إذا قام دليل على أن النهي ليس للفساد بمعنى صح الشيء لم يكن هذا مجازا، لأن الأصل، إذا قلنا الأصل أن النهي يقتضي الفساد فاقتضى غير الفساد في موضع من المواضع لا يكون مجازا. لماذا نقول؟ لأنه لم ينتقل عن موجبه، موجبه الفساد، لكن خرجت هذه الصورة لدليل، خرجت هذه الصورة لدليل. أواضح؟ فهو يقول مثل ابن عقيل فصار كالعموم الذي خرج بعضه فإنه يبقى على حقيقته. الآن عندنا مسألة العموم، العموم إذا خصص هل يبطل العموم أو لا يبطل؟ نقول لا، لا يبطل، العموم باق على عمومه، النص المخصص باق على عمومه، لا قصدي النص إذا خصص فالعموم باق على عمومه. إذن لا نقول إن هذا النص الآن صار مجازا فهو عموم لكن أريد به الخصوص. واضح عبد الرحمن؟ طيب. كذلك بالنسبة للنهي، إذا قلنا أصل في النهي التحريم ثم حملناه في صورة من الصور على الكراهة، فحملنا له على الكراهة ليس مجازا، ليس مجازا، فلنقول الأصل أن النهي للتحريم لكن لوجود دليل أو صارف صرف إلى الكراهة، صرف الكراهة، فهو كالعموم المخصوص. إذا نقول العام العموم الذي خص يبقى على عمومه، والنهي الذي صرف على صرف للكراهة الأصل فيها أنه للتحريم. قال وكذلك إذا قامت الدلالة على نقله على التحريم فإنه يبقى نهيا حقيقة عن التنزيه، كما إذا قامت دلالة الأمر على أنه ليس على الوجوب. قال أبو البركات الأول مبني على أن الفساد مدلول عليه بلفظ النهي، وإلا فإن كان معلوما بالشرع أو العقل لم يكن انتفاؤه مجازا، ولا إخراج بعض مدلول اللفظ، وهكذا كل دلالة لزومية فإن تخلفها هل يجعل اللفظ مجازا أو هل يكون بمنزلة التخصيص والله أعلم. إذا تقرر هذا فالتفريع على دلالة النهي على فساد المنهي عنه كثير في المذهب، جدا في العبادات والمعاملات وغيرها، وفي المذهب فروع منهي عنها لم يقولوا فيها بالفساد، ادعى الأصحاب أنها خرجت بدليل، وفيه نظر والله أعلم. فيه نظر إذا قلنا الأصل أن الأصل في النهي التحريم، والتحريم مستلزم الفساد، ففيها نظر إلا إذا دل الدليل على ذلك. نعم. نقل النهي على التحريم على ما في نسخة عن يتعدل عن هيك عن و يقول مفترض أنه يكتب هو يكتب عن أنا أي يعني مثل هذه هو يقول كذا في النسخ بحرف على كان الواجب أن يكتب عن ثم يكتب في الأسفل في الأصل على والتصحيح من الأصول يعني من كذا وكذا ولو كان إذا أخطأ في آيات تخطيب آيات لا سيما أنه الآن نعم يقول من كتاب إذا ورد يعني نعم في الأشياء التي تحتمل يقول كذا في الأصل ولعل كذا وكذا أما إذا كان عبارة مثلا منقولة من كتاب وصوابها وهي خطأ في النسخة وصوابها في الكتاب غير مثل هنا كالواجب يقول الدلالة على نقله عن ثم يشير نسخة يشير يعني هامش ويقول في الأصل أو في النسخ على نسخ على والتصويب من المسودة والواضح والإنسان يعني يقول أتى الآية القرآنية لا أخطأ يقول في الأصل الآية غلط ويجب تجيب تحت شوف في مثال أين هذه ها كم صفحة وكذلك إذا قامت الدلالة على نقله عن التحريم اللي قبل وإذا قلنا النهي لا يدل على نعم إذا قام دليل على أن النهي ليس للفساد لم يكن مجازا لا يكون هذا النهي مجاز مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الجلب لا تلقوا الجلب هذا نهي دل الدليل على أنه ليس للفساد إذن هل نقول هنا لا تلقوا الجلب هذا مجاز لا مثال آخر لا صلاة بحضرة الطعام هذا نفي بمعنى النهي هل نقول هنا إن هذا مجاز لأنه دل لأن عند الجمهور الصلاة صحيحة لا نقول هو نهي لكن دل دليل آخر سواء كان متصلا أم منفصلا على الصحة ها لا مجاز المجاز أنك صرفت اللفظ عن ظاهره ظاهر النهي التحريم والتحريم يستلزم الفساد فأنت إذا أتاك نص نهي لماذا جعلته للكراهة مثل لفظ أسد حقيقة في الحيوان المفترس إذا قلت جاء رأيت أسدا راكبا فرسا صرفت الآن اللفظ مجاز فصل في العموم والخصوص جمهور العلماء على أن العرب وضعت للعموم صيغا تخصه فإن استعملت في الخصوص كان مجازا وعكس آخرون وقالوا تلك الصيغة حقيقة في الخصوص مجازا في العموم قال القاضي أبو بكر اللفظ مشترك بينهما وذهب إليه الأشعري تارة واختار الآمدي الوقف وذهب إليه الأشعري تارة أخرى وقيل بالتوقف في الأخبار يعني الأشعري له قوله وقيل بالتوقف في الأخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهي والتوقف إما على معنى لا ندري هل وضع له صيغة أم لا وإما على معنى هل وضع له صيغة أم لا وإما على معنى أن نعلم أنه وضع إلا أن لا ندري حقيقة في العموم والخصوص أم مجاز في أحدهما والله أعلم طيب العموم والخصوص جمهور العلماء على أن العرب وضعت العموم صيغا تخصه نعم وهو كذلك فالعموم له صيغة تدل على العموم وهذه الصيغ تدل على العموم من من من السياق تارة وبألفاظ خاصة بالعموم تارة ولذلك ذكر العلماء رحمهم في العموم أن ألفاظ العموم منها ما يدل على العموم بمادته مثل كل جميع قاطبة كافة سائر فإذا قلت جاء القوم كافة هذا يدل على العموم قاطبة يدل على العموم ومنها ما يدل على العموم بصيغ مثل النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط وما أشبه ذلك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا له فالمهم أن العموم له صيغة تخصه